أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراطا سويا

لم تنته لأرجمنك لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا لا Oh, واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه ولا يظلمون Oh, أولا يذكر الإنسان ألا خلق له من قبل ولم يك شيئا. صدق الله العظيم.